المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. الظاهر أن هاتين الجنتين الذهبيتين والجنتين الفضيتين هما المذكورتان في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهما الذهبيتان، ثم وصفهما بتلك الأوصاف العظيمة، ثم قال سبحانه: ومن دونهما جنتان، وهما الفضيتان، ثم وصفهما. وفي كلتا الجنتين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي هذا الحديث بيان لكمال قربهم من ربهم وابتهاجهم برضوانه والنظر إليه. وأهل الجنة درجات متفاوتة جدا بحسب ما قاموا به من الإيمان وشرائعه، فأعلاهم المقربون وهم السابقون في الدنيا إلى كل خير، ثم المقتصدون، ثم من دونهم وما فيهم دني، بل كل واحد عنده من النعيم الكامل والسرور التام وأصناف الخيرات ما لا يريد له بدلا ولا يطلب عنه حولا. نسأل الله من فضله وكرمه.